تقوم لما تعطل ما تنصش غذاء النبات، يقوم النبات ايه يصفر الاول وبعدين يزبل وبعدين يموت. لكن لما تكون بربك يبقى اكن لها مصارف من حولها كلها، مش كده معناها؟ لها ايه؟ مصارف من حولها. وبعد ذلك ما تكون جنة بواب وعالية كده يقوم يجي لها تنسيق ازاي؟ هتنسيق من المطر. المطر ده يجي لها وابل. ام قال لك اهو بيقيروها من ايه؟ من اعلى. اهو احدث الوان الري دلوقتي والزراعة انها بتجي من ايه؟ من اعلى. ليه؟ لان هتدي وظيفتين اتنين. الوظيفة الاولى انها تنزل على الاوراق، الاوراق بالنسبة للنبات زي الرئة بالنسبة للانسان، زي الرئة التنفس زي الرئة تمام. فاذا ما نزل الماء من اعلى يبقى يعمل ايه اولا؟ يغسل الاوراق، يخلي الاوراق تؤدي دورها في التمثيل الكروفيلي اداء ايه صح. ثم تنزل بعد ذلك الى الايه؟ الجذور. الى الجذور تروي تاخد منه، والزائد بيتصفى فين؟ في الواطي. بيتصفى في الواطي. دي احدث عمليه في الايه؟ في الزراعه. ولما بيعملوا كده قام قال لك ده المحصول بيتضاعف. المحصول بيتضاعف. فربنا بيقول ايه؟ ان اللي بينفق باله بقى ابتغاء مرضات الله وتثبيتها من انفسهم كمثل جنه بربوه أصابها وابل، الوابل المطر الايه؟ الشديد اللي ينزل. فآتت أكلها ايه؟ ضعفين. فإن لم يصبها وابل فطل، يعني الطل يكفي الايه اللي هو المطر الايه؟ المطر. والله بما تعملون ايه؟ والله بما تعملون بصير. كلمة فآتت أكلها ضعفين يعني ايه؟ آتت أكلها ضعفين. طب الضعف هو ايه؟ الضعف قد الشيء؟ وضعفين يبقى قده كام؟ يبقى 4 مرات. وده مأخوذ من كلمة ايه؟ طب ده كلمة الضعف دي تدل على غير هذا؟ نقول له لا، لانك اذا رأيت الثاني استضعفت الاول. فكأن الاول بالنسبة لنا ايه؟ الذي اظهر ضعفه الثاني. لما ادال 2 يبقى ضعف مين؟ ولما يدل 4 يبقى ضعف مين؟ يبقى ادي جاي المعنى من هنا. فآتت أكلها إيه؟ ضعفين. فإن لم يصبها وابل فإيه؟ فطل. والله بما تعملون بصير. أريد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا أيضا في الشيء المقابل اللي هو رئاء الرئاء. يقول أيود أحدكم أن تكون له أشركنا الحق في الإيه؟ في الصورة. قال أيود أحدكم، قال الحق بيستفهم منا، أيود أحدكم بده يقررنا، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. طب النخيل والأعناب دي أهم حاجة في الله، وبعدين إيه يبقى فيه إيه؟ برضو من كل الثمرات. مش احنا برضو بنشوف بيبقى الجنينة فيها نخيل وعنب وبعدين نعمل فيها شوية خوخ وشوية ايه عنب وشوية مش عارف فيها حاجات كتير، انما جاب الايه اللي هم اللي هو ايه النخيل. ولذلك هناك في اصحاب الجنه لما ضرب له كان له ايه وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما ايه زرع كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تغض منه ايه وفجرنا خلالهما وكان له ايه ثمر. يعني في حاجه ايه في حاجات تانية. في يقول لك يسميه عطف العام على الايه على الخاص او الخاص على الايه على العام، ليذكر الشيء مرتين، مره بخصوصه ومره في عموم غيره ومره في عموم. طيب ايه الحكايه دي؟ له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار، تجري من تحتها الانهار. تجري من تحتها الانهار دي دليل على ان المائيه فيها مملوكه لها، المائية فيها مملوكة لها تجري من تحتها. وحلما يجي يتكلم عن الجنة في الآخرة يقول لك إيه جنات تجري، مرة يقول لك من تحتها الأنهار وجنات تجري إيه تحتها الإيه، يعني ما يجيبش من تجري تحتها إنما يمكن نبعها من حتة تانية مش كده، إنما تجري من تحتها يبقى نبعها من إيه، يبقى في ذاتية لها ولا لا، في إيه مش جاي من عند واحد يمكن يحشها عني لا.